أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. عندما نتكلم عن الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة ربما لا يخطر على بال أحد أننا نتكلم في قضية الحجاب، لكن فعلا الحجاب قضية اجتماعية مثل ما الحجاب قضية دينية وقضية تشريعية، إلا أنه قضية اجتماعية. ماذا يفعل الحجاب عندما ترتديه المرأة؟ ما هي الصفة التي تتصف بها المرأة المحجبة؟ هل الحجاب هو فقط غطاء أم أن الحجاب له معاني كثيرة اجتماعية؟ منذ 1400 سنة أمر النساء بالحجاب، ولا شك أن هذا تميز وهذه علامة من علامات الإسلام وشرائعه. فعندما تمشي المرأة أو تسير أستطيع ولو كنت على بعد كيلو أن أقول هذه امرأة مسلمة. من أي علامة؟ من علامة الحجاب. بينما عندما لا تكون المرأة محجبة لا أستطيع أن أحكم هل هي مسلمة أم لا. إذن الحجاب من الشعائر الإسلامية التي نظهرها ونتفاخر بإظهارها، وإن إظهارها من تقوى الله تبارك وتعالى. لكن يبقى السؤال يطرح نفسه، أين وجه الإعجاز الاجتماعي في ارتداء الحجاب؟ أي تشريع فرضه ربنا تبارك وتعالى هو في حقيقته في مصلحة الإنسان، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالحجاب فريضة فرضها ربنا تبارك وتعالى على نساء المسلمين. يقول رب العالمين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزين. فأول فائدة للحجاب أن تتميز المرأة المؤمنة المسلمة عن الكافرة التي لا دين لها أو التي يعني أشركت بالله أو عبدت غير الله سبحانه وتعالى. هذا التمايز من علامات الصحة في المجتمع الإنساني، أن يتميز الحق عن الباطل ويتميز الإيمان عن الكفر أو الإيمان عن الشرك ضرورة إنسانية. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، فتعرف المرأة المسلمة الملتزمة بأمر الله سبحانه وتعالى فلا يجرؤ شيطان أن يصيبها بأذى. النقطة الثانية أن المرأة فتنة، وفتنتها لغيرها يحملها جزء من هذه المسؤولية. يعني إذا انحرف شاب، انشغل بفتاة سافرة وفتن بجمالها أو بزينتها أو بحركاتها، والله هي تتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية. ليس هو طبعا عليه مسؤولية أيضا، لكن هي أيضا تتحمل جزء من هذه المسؤولية. تتخيل أنها لم تؤذه ولم تضر بالمجتمع. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت على أمتي فتنة أخطر من فتنة النساء على الرجال. النقطة الثالثة يا أخي الكريم أن الحجاب له فوائد صحية هائلة، منها أن أشعة الشمس فيها كثير من الموجات التي تضر بالإنسان إذا تعرض لها لساعة طويلة، منها الأشعة فوق البنفسجية، وتضر الأنثى أكثر مما تضر الذكر، لأن طبيعة المرأة أن سمك طبقة الدهون تحت جلدها أعلى من سمك طبقة الدهون تحت جلد الرجل. الأشعة فوق البنفسجية تتفاعل مع هذه المواد البروتينية تحت الجلد وتؤدي إلى أمراض متعددة، منها سرطانات الجلد، منها تساقط الشعر، منها تقيحات أحيانا يعني في فروة الرأس أو في الذراعين أو في الرجلين، أمراض كثيرة الإنسان شغلنا عنها. النساء في أوروبا شغلنا فترة من فترات باللون الأسمر، يعني فجلسنا يعني يعرضنا إشادهن إما لساعات طويلة في الشمس أو للمبات الساعة فوق النفسية، فاتضح بعد فترة انتشار أمراض سرطان جلدية رهيبة. فبدأ الأطباء يعني يحذرون من استخدام اللمبات فوق النفسية أو التعرض لساعات طويلة يعني تحت أشعة الشمس. هذا التعرض يؤدي إلى يعني جفاف الشعر كما يقولون، والجفاف يؤدي إلى تقصف الشعر، والشعر هو زينة المرأة حقيقة، فإذا فقدت المرأة هذا الجزء من زينتها والله أصابها بكثير من العقد النفسية والمشاكل الذاتية التي يعني قد تتعشها في حياتها. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، هو أمر إلهي الهدف منه مصلحة الإنسان فردا ومجتمعا. إذن الحجاب فيه كثير من أوجه الإعجاز. الحجاب يفرض الاحترام لأن المرأة لها شخصيتين، الشخصية الأنثوية والشخصية العاقلة، المرأة العاملة المنتجة الحكيمة. الشخصية الأولى شخصية الأنوثة تظهر مع زوجها مع أولادها مع إخوانها وأخواتها، وذلك عندما لا ترتدي الحجاب، بينما الشخصية الثانية التي يشاهدها فيها الإنسان الغريب والشخص الغريب الذي ليس ذي محرم عليها فهي شخصية المرأة المتزنة العاقلة الحكيمة، وهذه الشخصية تكون أثناء ارتداء الحجاب. إذن هذه من ميزات المرأة. ولذلك كان يقول شيخنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه يقول المرأة تطيع رجلا واحدا بينما يطيعها رجال كثر. يعني أحيانا تعترض المرأة وتقول يعني أنا أطيع زوجي أطيع زوجي، يعني أنا دائما أطيع زوجي. طيب أنت تطيعين رجل واحد بينما كثير من الرجال يطيعوك، وخاصة إذا عندها 3-4 أولاد وكل هالأولاد مأمورين ببر الوالدين، أمك ثم أمك ثم أمك. فإذا هناك توازن. فالمرأة المحجبة نعم الحجاب من الشعائر الإسلامية لكنه وجه من أوجه الإعجاز. واللباس عبارة عن فلسفة ورسالة. أنا عندما ألبس هذا اللباس أنا الآن أوصل لكم رسالة عن الهوية عن الثقافة عن الخلفية عن عنوان معين أنا أحمله من خلال اللباس. الطبيب عندما يرتدي الرداء الأبيض هذه رسالة، لو مشى في الشارع أنا أحكم عليه بأنه طبيب. كابتن الطيارة لو مشى في الشارع أقول هذا كابتن طائرة من لباسه. الشرطي أقول هذا عسكري وشرطي من لباسه. إذن اللباس مصدر حكم، اللباس عنوان. ولذلك عندما تسير المرأة المسلمة بحجابها وهي عزيزة وشريفة شامخة الرأس أقول هذه امرأة مسلمة. إذن اللباس عنوان. لماذا لا نسمي الحجاب لباس مهنة؟ يعني المرأة أين تلبس اللباس؟ داخل البيت لا تلبس اللباس، والأصل في المرأة أن تكون داخل البيت، والأصل فيها أن تكون متدرجة وغير محجبة. طيب متى تتحجب المرأة؟ إذا خرجت، إذا خرجت لمهمة، إذا خرجت لعمل. إذا معنى هذا أن الحجاب هو لباس مهنة، مثل ما الطبيب يرتدي لباسه والشرطي يرتدي لباسه والكابتن يرتدي لباسه، كذلك المرأة ترتدي لباسها إذا كانت في مكان المهنة وفي أثناء خروج للعمل. فإذا لا فرق ما بين الاثنين إذا اعتبرنا اللباس هو عنوان ورسالة. هذا قد يبدو متعارضا مع الدعوة بأن الإنسان محتاج إلى فيتامين د الذي يتكون بتفاعل أشعة الشمس مع بعض مكونات الجسم، ولهذا يعني كان التصميم الإسلامي للبيت في المجتمع العربي يحرص على إيجاد ساحة داخلية للبيت على حديقة أو حوش أو فناء، يعني حتى تشعر المرأة بشيء من الحرية في الكشف عن ذراعيها عن ساقيها عن شعرها، فلا تحرم من هذه الفائدة. لكن لا تكون هي السمة العامة، يعني أنا هتخرج إلى الشارع بهذه الصورة فتؤدي طبعا إلى لفت الأنظار إليها، إلى الوقوع في مشاكل يعني من صلات غير مشروعة، يعني يؤدي إلى تعقيد في حياتها بالإضافة إلى أضرار الجسدية التي قد تنتابها. وقد ثبت علميا أن أحد أسباب تساقط الشعر في المرأة والشعر زينتها الأساسية هو الحرارة الشديدة التي يمكن أن تتعرض لها، وهذه الحرارة ناجمة من أشعة الشمس أو من التدفئة الصناعية في يعني في الأماكن العمل إلى آخره، وسائل المواصلات. فالوسيلة الرئيسية المحافظة على الشعر هي تبريده، وهذا ثبت في تجارب كثيرة في بريطانيا وفي غيرها من الدول أن أسباب تساقط الشعر هو الجفاف الذي يصيب فروة الرأس ويؤدي إلى تقصف الشعر ويؤدي إلى جفاف في الطبقة الدهنية تحت فروة الرأس. فيأتي هنا يعني الحجاب وسيلة من الوسائل التي تحفظ على المرأة يعني شعرها وزينتها وتبقي هذا لزوجها ول يعني أهلها المقربين الغير محرمين على رؤيتها بهذه الصورة. الحجاب ليس فيه إعجاز طبي فقط، وإنما الحجاب فيه إعجاز منوع اجتماعي وتربوي وسلوكي وتشريعي وقانوني. في يوم من الأيام كنت في الطائرة وكان بقربي رجل أجنبي، دار الحوار بيني وبينه وقدر الله أن ينفتح ملف الحجاب، فاعترض علي وقال أنت يا المسلمين تأمرون المرأة بالحجاب وهذا ظلم، أنتم تظلمون المرأة. فالتفت عليه وقلت له يا فلان نحن معكم نتفق على أن لا يمشي الإنسان في الشارع عريان، صح ولا غلط؟ فابتسم قال لي صح. قلت له يعني أنت تقبل، أنت فرنسي تقبل في فرنسا الناس تمشي في الشوارع عرايا؟ قال لا والله ما أقبل. قلت له ولا أنا أقبل، إذا أنا معاك، أنا يا المسلم وأنت غير المسلم، عندنا نقطة اتفاق، ونقطة الاتفاق هذه أن لا نسمح لأحد أن يمشي عاريا، اتفقنا؟ قال اتفقنا. قلت طيب إذا أنا معاك مختلفين في ماذا؟ مختلفين في نسبة المسموح والممنوع، أليس كذلك؟ أنت عندك المرأة تكشف شعرها وتطلع ذراعها نص ساقها، ما عندك مشكل، أنا عندي مشكل، بس هذا الفرق اللي بيني وبينك في نسبة المسموح والممنوع. أما اثنين اثنين متفقين أن لا يمشي الإنسان عاريا ولا المرأة تمشي عارية ولا الرجل حتى يمشي عاري، صح ولا لا؟ قال صح. قلت له إذن لا تعترض علي ولا تعترض على ديني لو سمحت، لأن احنا متفقين على قاعدة واحدة وهي أن الإنسان لا يمشي عاري، يبقى عاد كم نسبة المسموح والممنوع، أنت اعمل اللي يعجبك وأنا اعمل اللي يعجبني، القضية ما هي صح وغلط، أنت تحكم علي أنا غلطان وتحكم علي أنا ظلمت المرأة للحجاب، لا مو صحيح. علي أحكم علي أنا يا الخليجي وقلت لها الكلام، قلت لها أنا إنسان خليجي ولا أمشي إلا بالقطرة، أحكم علي أني أنا كذلك أظلم الرجال أنهم ما يمشون إلا بالقطرة، طيب هذا مو حجاب يعني؟ هذا حجاب، أنا سترت رأسي سترت شعري. فالقضية لا تناقش بهذه الطريقة. بعدين طبعا وقف قال لي طيب أنتم ما الحكم من الحجاب؟ فبدأت أتكلم أنا عن حكم الحجاب، وفرصة لقيتها أتكلم عن الإعجاز الاجتماعي في الحجاب والإعجاز الطبي في الحجاب والإعجاز السلوكي في الحجاب. قلت له واحدة من الدراسات عملت في مصر في نسبة سلوك المخالفة، يعني حتى في قيادة السيارة المرأة المحجبة لو أرادت أن تخالف قانون المرور تمتنع، تقول حتى لا يقول الناس والله أنا محجبة متدينة أنا قدوة، طيب كيف أخالف قانون المرور؟ هذا على أبسط مثال قانون المرور. الحجاب يساعد المرأة على عدم الدخول في الرذيلة وعلى عدم مخالفة القانون والشرع، كذلك بالنسبة للرجل، يعني الشاب المتدين المنسحي أحيانا حتى لو نفسه يلي خالف قانون المرور يمتنع، يقول على كان هاللحية بس يعني لا حد يشوفها، يقول هذا عم الدين وخالف، هذا ما هو قدوة. فإذا الشكل مهم والشكل يضبط السلوك، وهذا من أنواع الإعجاز الاجتماعي للحجاب. كثير من الناس يتخيل أن الحجاب وسيلة من وسائل إعاقة المرأة عن القيام بأعمال كثيرة، ولكن المرأة مهيئة إلى أعمال تتناسب مع طبيعتها وفطرتها، المرأة ليست مهيئة للأعمال التي يقوم بها الرجل. المرأة قد تكون طبيبة، قد تكون معلمة، قد تكون ممرضة، قد تكون يعني باحثة على الكمبيوتر أو في داخل مختبر. كل هذه الأعمال لا تعيق المرأة أن ترتدي حجابها الإسلامي الشرعي الصحيح. الأعمال التي يتخيل البعض أن الحجاب قد يكون عائقا لها، والله أغلبها أعمال لا تتناسب مع طبيعة المرأة. الحجاب ليس عائقا عن المرأة، عن تعلم المرأة وعلى اكتسابها المهارات ودخولها في دخولها في معترك الحياة، ليس عائقا إطلاقا، بدليل أن الغالبية الساحقة الآن من طالبات الجامعات في العالمين العربي والإسلامي محجبات، ولم يعقهم ذلك عن مواصلة دراسة، بل إن النبوء والتفوق غالبا ما يأتي من بين المحجبات. محاولة تعرية المرأة كما هو حادث في الغرب يعني يؤدي إلى مشاكل يعني لا أول لها ولا آخر. يعني أنا أذكر أني في أول إنتاج الميكروسكوب الإلكتروني الكاسح أو الماسح كما يسمونه سكانينج إلكترون ميكروسكوب، اكتشفته أو صنعته شركة اسمها كامبريدج ساينتفك إنسترومنت كمباني في مدينة كامبريدج، فذهبت لأدرس بعض العينات على هذا الميكروسكوب في أول يعني يسمونه بروتوتايب أول نموذج له، وكانت الشركة تشجع ذلك كوسيلة وسائل إعلام عن هذا المنتج. فذهبت وجدت مهندسة شابة تعمل على هذا الميكروسكوب وساعدتني في دراسة العينات التي كنت أقوم بها. في زيارة تالية فوجئتنا غير موجودة، سألت عنها قيل لي أنها انتحرت. لماذا انتحرت؟ يعني طبعا هي غير محجبة وغير مسلمة، وانتحرت لأن طبعا بدأت مفارضة من أحد الشبان لها في هذا الموقع وهي لا ترغب فيه، وهو أصر على مفارضتها وانتهت العملية بأزمة نفسية أدت إلى انتحارها. فأقول يا أخي الكريم يعني تعرية المرأة أصابتها ليس حرية للمرأة، بل أصابتها بمشاكل اجتماعية ومشاكل سلوكية ومشاكل أخلاقية، يعني هي التي أفسدت المجتمعات العربية. ولذلك أقول أن حجاب المرأة ليس فقط صونا لها ولا صونا لعائلتها، هي صون المجتمع ككل. وحينما أمر ربنا تبارك وتعالى بالحجاب جعل في ذلك صونا لكرامة المرأة وإعلاء شأنها في المجتمع، وليس تخلفا بها ولا انحطاطا بشأنها، على النقيض من ذلك تماما. فالمرأة العارية هي المرأة المبتذلة التي يعني يطمع فيها الشباب، ويمكن أن تتابع ويؤدي ذلك إلى مضايقات كثيرة لها. يذكر لي الشيخ عبد الله بن بي حفظه الله، يقول في يوم من الأيام كان يشارك في مؤتمر في إحدى الدول أوروبا، وفي المؤتمر قامت امرأة دكتورة واعترضت على حجاب المرأة المسلمة. يقول الشيخ حفظه الله، فبدأت أنا أتكلم معها الدكتورة، أقولها أنت الآن ما تأتيك أحيانا بطاقة دعوة لسهرة لحفل عرس؟ قالت نعم. فيقول الشيخ فسألتها طيب لما تأتيك بطاقة دعوة ماذا يكتبون بها؟ يقول فقالت لي أنه رجاء إذا كانت مثلا سهرة أن تلبسين فستان السهرة، وخاصة إذا كانت سهرة ليلية أو كانت حفل زفاف يعتمد على حسب المناسبة. وفي ملاحظة في الأسفل نرجو عدم استحاب الأطفال. يقول فسألتها قلت لها طيب أنت الآن لما تكونين مدعوة على حفل سهرة، وهذه السهرة لو أنت ذهبت لهم بلباس البيت ودخلت على المعزومين والمدعوين كيف ينظرون إليك؟ فتقول طبعا هي يقول استغربت وقالت ينظرون إلي بالزراء، أما يعني إحنا كلنا لابسين أجمل اللباس وحاطين أجمل الأزياء وفيها الحفل الساهر وانت داخل علينا بملابس البيت، يعني كأنك ما تحترمينا أصلا ولا تحترمين الدعوة اللي هدعيناك إياها. فلما قالت هالجواب التفت لها الشيخ وقال كذلك رب العالمين أرسل بطاقة دعوة لنساء العالمين، قال لهم أنه في حفلة راح تحضرونها في الجنة فوق، ولكن حتى تدخلون هالحفلة في ملاحظة أنكم ترتدون لباس محدد وأنتم في الدنيا. يقول فجد حق هالدكتورة، فنساء المسلمات متحجبات بحسب البطاقة اللي وصلتهم من رب العالمين، وبطاقة الدعوة للحفل الكبير الذي سيحدث في الجنة يوم القيامة. ما هي هذه البطاقة؟ القرآن الكريم. عندما ألزم النساء بالحجاب يقول هذا الدكتور، فالدكتورة وقفت وأول مرة كانت تفكر بهذه الطريقة واستغربت من الجواب، قالت له أنا سأفكر في موضوع الحجاب. وأقول للناس في العالم الغربي الذين يعني تجرأوا على الحجاب الإسلامي وهاجموه بمختلف الوسائل واعتبروه نقيصة وصورة من صور التخلف، أقول لهم أن من بقايا الحق عندهم حجاب الراهبات، من بقايا الحق عندهم أن الصور التي يصنعونها للسيدة مريم البتول عليها رضوان الله كلها محجبة، مما يدل على أن هذا من بقايا الحق القديم عندهم، وأن الأصل في المرأة الحجاب، وأن الصفور مخالفة للفطرة الإنسانية وللأوامر الإلهية. إذن الحجاب عزة، والحجاب شرف، والحجاب تاج تضعه المرأة على رأسها، والحجاب ستر. كل هذه القيم نستشفها من الآية الكريمة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجاب فيه إعجاز اجتماعي عظيم. Thank you.